شيخنا كيف تكون صفة السعي بين العلمين الأخضرين؟ هل يكون جريا أو مثل الرمل؟ لا أكثر من الرمل، أكثر من الرمل. يقول بارك الله فيك: ذهبت لأداء العمرة وأكملت الطواف بالبيت بعد أذان الصبح وقبل الإقامة، فهل أصلي ركعتي الطواف ثم سنة الفجر، أم أن ركعتي الطواف تقوم مقام سنة الفجر؟ يمكن أن تجمع بينهما بنية واحدة، مثل ما لو إنسان دخل يعني بعد الأذان فتحية المسجد وصلاة النافلة يقول: ما مستند كلام ابن رشد التالي؟ قال ابن رشد رحمه الله: واتفقوا على أن من سنة الطواف استلام الركنين للرجال دون النساء. والله ما أعلم استلام الركنين للرجال دون النساء. نعم ما أعلم. ذكر الشوكاني رحمه الله نقلا عن أبي العباس القرطبي رحمه الله أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم في الحج الوجوب إلا ما دل عليه الدليل، فهل هذا الذي ذكره مسلم؟ لا ليس مسلم، ليس بمسلم. يقول: وعلى فرض يعني لو كان ذلك كان كلها واجبة. يقول: وعلى فرض عدم التسليم فما هو ضابط الواجب؟ كيف نعرف الأركان أو الواجبات من غير السنن في حجه صلى الله عليه وسلم؟ الواجبات يعني كما هو معلوم يمكن أن تعرف عن طريق ترخيص لأناس، يعني مثل الترخيص في النزول من المزدلفة يعني في آخر الليل، فكونه جاء ترخيص يدل على أن لم يرخص له يعني يجب عليه، وكذلك المبيت في منى كون رخص للسقاة والرعاة معناها الذين لم يرخص لهم، يعني كذلك كون الحائض والنفس رخص لهم بترك الوداع، يعني بمثل هذا يتبين معرفة الواجب الذي يسقط عن بعض الناس لعذر من الأعذار. يقول: إذا وقف على الصفا أو المروة هل يقف ويتوجه إلى الكعبة ويكبر ويشير بيديه إلى الكعبة كما يفعل في الطواف؟ لا، إذا وقف على الصفا يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو، يكبر ويدعو رافعا يديه، ما يقول الله أكبر الله أكبر، وإنما يكبر رافعا يديه ويدعو، ليس مع تكبير مع الإشارة كما يشير في الصلاة أو يشير إلى الحجر الأسود. هل يشرع للساعي أن يرفع يديه أثناء قوله للذكر وهو على الصفا أو المروة، أم أنه يرفع يديه أثناء الدعاء فقط؟ الذي يظهر أنه يعني يرفع يديه من حين يبدأ، من حين يبدأ على الصفا يرفع يديه ويكبر ويدعو. يقول: سلمكم الله وبارك الله فيكم، قلتم بالدرس السابق يرعاكم الله تعليقا على ما جاء في بعض النسخ باب ما جاء في تفضيل الحجر بأنه لا فضيلة للحجر وإنما ورد فيه التقبيل. لا، أنا ما أقول لا فضيلة للحجر، أنا أقول الحديث هذا ما في فضيلة للحجر وإنما في تقبيل، ولهذا ترجمة التقبيل ليست التفضيل، وليست التفضيل، التفضيل ورد فيها حديث أخرى، ولكن الكلام على الترجمة هي معقودة للتقبيل وليست للتفضيل، لأنها ما فيها تفضيل، ما فيها للتقبيل، فأنا ما أقول أن الحجر ليس له فضيلة، ولكن أقول الحديث لا يدل على فضيلة للحجر وإنما يدل على تقبيل الحجر. لا، ما بعد ذكر الحديث التي ستأتي عند الترمذي من ذكر فضائل الحجر. أقول الأخ نبه يقول: إذا كنا فهمنا منكم ما له فضيلة فهناك أحاديث ستأتي عند الترمذي في ذكر فضائل الحجر الأسود ومسح. لا لا، أنا ما نفيت الفضيلة، أنا نفيت أن الباب أنه ليس باب يعني تفضيل وإنما هو للتقبيل، ولهذا النسخ الأخرى كلها بالتقبيل، هذا خطأ، هذا نسخة فيها خطأ بترجمة، لأن الحديث ليس فيه تفضيل، فيه تقبيل،

ولكن يمكن أن يكون له نسبتين، يعني ينظر هل سكن البصرة ثم سكن الكوفة أو العكس، فإذا كان كذلك ثم في إشكال. شكر الله لكم، بارك الله فيكم.